نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 19 من شهر ربيع الآخر لسنة 1430 هجرية، الموافق للخامس عشر من شهر أبريل 2009 ميلادية، نأخذ الدرس 11 من دروس مصطلح الحديث. وكنا قد بدأنا في حصة ماضية في أسباب الطعن في الراوي، بعدما تعلمنا الحديث المردود بسبب سقوط من السند، بدأنا بعد ذلك بالخبر المردود بسبب الطعن في الراوي، وقلنا إنها تقريبا 10 أسباب، وبدأنا بالسبب الأول وهو كذب الراوي، رد الحديث بسبب كذب الراوي، وحديثه يسمى الحديث الموضوع. قلنا إن الحديث الموضوع هو المختلق، والموضوع المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أريد أسأل، ما هي الأسباب التي تدفع الكذاب إلى أن يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أيوة، هناك من يفعل ذلك تقربا إلى الله. نعم، الترغيب والترهيب هذا داخل في التقرب. نعم، ها، الانتصار للرأي، يبش ينتصر الرأي يخترع حديث. نعم، إفساد الدين على أهله، وهذا يفعله الزنادقة والأعداء. نعم، التكسب من وراء هذا الاختلاق والكذب. أيوة، التزلف والتقرب إلى بعض الناس خاصة الحكام، هذه كلها من أسباب وضع الحديث. نعم، إغراب قصد الاشتهار. ما معنى الإغراب قصد الاشتهار؟ نعم، يجيب أحاديث غرائب حتى يلفت وجوه الناس إليه، يلفت وجوه الناس إليه. كيف نعرف أن الحديث موضوع؟ كيف نعرف الوضع؟ بإقرار، اعتراف الواضع الذي وضع الحديث، إذا اعترف. زيد، نعم، أن يكون الحديث مخالفا للحس ومخالفا للعقل. طيب، السبب الثاني الذي، والآن درس 11، السبب الثاني من أسباب الطعن في الراوي التهمة بالكذب. السبب الأول هو الكذب، يعني هو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التهمة بالكذب فأن يعرف الراوي بالكذب في كلامه مع الناس. هو ما يكذبش على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن مشهور باللي يكذب مع الناس في كلامه، ولو في الحياة الدنيوية، فهذا لا يقبل حديثه، أو يكون ينفرد بأحاديث يخالف فيها القواعد المعلومة من الدين بالضرورة. يجيب أحاديث تخالف المعلوم من الدين بالضرورة. وهذا النوع يسمى الخبر المتروك، يسمى الخبر المتروك. طيب، هذا السبب الثاني. إذن هذا حديثه مردود. عندنا السبب الثالث والرابع والخامس. السبب الثالث والرابع والخامس. السبب الثالث فحش غلط الراوي. السبب الرابع كثرة غفلته. السبب الخامس فسقه بما لا يبلغ الكفر. إذا كان الراوي فيه واحد من هذه ثلاثة فخبره يسمى الخبر المنكر، خبر منكر، لأن الراوي تاعه يغلط بزاف. أو كثير الغفلة، أو فاسق بما لا يبلغ الكفر، فهذا حديثه يسمى الخبر المنكر. مثال ذلك ما رواه النسائي وابن ماجه من طريق أبي زكير يحيى ابن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. هذا الحديث منكر. ألا قال النسائي: هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد وهو شيخ صالح، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يقبل تفرده. إذن إذا كان الراوي الغلط تاعه فاحش، يغلط بزاف في الأحاديث، أو عنده غفلة، هذا لا يقبل حديثه. حديثه سمى الحديث المنكر. قد يكون الرجل صالح في نفسه لكن لا يقبل حديثه. هنا نستفيد فائدة منهجية بها يزول كثير من الإشكالات اللي راهي ظهرت في هذا العصر بسبب الغلو في الجرح والتبديع. أنه قد يكون الرجل صالح ولكن لا تأخذ منه العلم، وهذا لا يعني أنك تتكلم فيه بإطلاق. فقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كان شيوخ لنا في المدينة نطلب منهم الدعاء لصلاحهم ولم نأخذ منهم حديثا واحدا لأنهم لا يعرفون ما يحدثون به. يعني قد يكون الرجل صالح في نفسه، يأكل الحلال، يبتعد عن الحرام، حافظ على الصلوات الخمس، يغض بصره، يغض من بصره، وهكذا، صح، ما نأخذش عنه العلم، أو ما نأخذش عنه نوعا من العلم، هذا لا مانع. أما هذا الإقصاء الذي يفعله الغلاة فهذا من الفساد في الأرض، وهذا من عدم تمييزهم في هذه الأمور الدقيقة. قد يكون مثلا داعية مشهور بالوعظ والإرشاد وهو رجل صالح في شكله، في أعماله، في أقواله، ويتحرى الحديث الصحيح من الضعيف، لكن المهمة تاعه في الوعظ والإرشاد، أو المهمة تاعه في نوع من العلم، هذا نأخذ عنه هذا الأمور. والأمور الأخرى التي لا يحسنها لا نأخذ منه. هذا هو. نعم، مش به. ايه، قال النسائي: هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد، وهو شيخ صالح، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يقبل تفرده. كذلك هذه هنا تنبيه آخر، قد يكون الراوي إذا تفرد وحده برك لجبر الحديث هذا ما نأخذوش عليه، لأنه كان كثير الغفلة مثلا، لكن إذا جاء رواة آخرون ووافقوه على ما روى وهم ثقات، فهذا يعطي في النفس طمئنان أن ما رواه هذا ليس بخبر منكر. واضح هنا؟ إذن قد يكون الإنسان عالم في ميدان وغير عالم في ميدان آخر، أو يكون صالحا فيحترم ويطلب منه الدعاء عند الحاجة، ولكن لا يؤخذ منه العلم. هذا التمييز لابد أن يكون عندنا. بالمقابل كاين أفكار الآن انتشر أن بعض الناس يظن أنه بمجرد أن يعني بسبب كثرة حلق اللحى وعدم التقيد باللباس الشرعي عند كثير من المسلمين، صار الإنسان كي يدير حاجة مثل هذه يطلق لحيته، يعفي لحيته ويلبس اللباس الموافق للشرع، الناس يوليو يشوفوه بنظرة واحدة أخرى، وهو بهذه النظرة يولي يشوف روحه بنظرة واحدة أخرى، وهذا خطأ. يعني مؤخرا بعض الشباب تناقشوا في مسألة، فقال له واحد قال لآخر، قال له: أنا أسألك سؤال، لو كان هناك إنسان عنده علم بالدين، عالم في الفقه في التفسير في أصول الفقه، لكن كي تشوف الشكل تاعه ما عنده الشكل تاع ملتزمين، وانت يا داير اللحية وقميص بصح ما انت ميكانيسي يعني ما تعرفش. قال له: أنا خير منه، أنا عندي العلم. قال: لا، هذا عنده علم واش ملتزم، وانت ملتزم ما عندك شيء. فلازم ننتبه لهذا الشيء. قد يكون الرجل غير مستقيم في نفسه، ما هوش مطبق هذاك العلم في كثير من النواحي، بصح عنده علم. وقد يكون هذا اللي داير اللحية وقاميص وده ماهوش ما يعرفش. فلازم نميزه، لازم نميزه بين هذا وهذا. فالمقصود أنه لا تغتر يا أخي، لا تغتر بنفسك ولا تغتر بغيرك بالشكل، وإن كان الشكل مطلوب في الدين ماهوش ماشي مطلوب كما يقولوا بعض الناس، الصح في القلب، لا، الصح في القلب والأعمال، لكن ما تغترش لا بنفسك ولا بغيرك، إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. شيء آخر جاء نتيجة هذا الاغترار، أنه بعض الشباب يقرأوا في بعض الفتاوى أنه مثلا إذا جاء جنازة تاع مسلم مات عاصيا، كان شارب الخمر ومات أو انتحر، فيقرأ بعض الفتاوى لبعض العلماء، ماشي فتوى عامة، يقول لك: أهل الفضل لا يصلون عليه. فبعض الشباب تاعنا أو كثير منهم في بلادنا كي يدير لحية وقاميس هو عن باله هو أهل الفضل، فتصيبهم جابوا جنازة في المسجد قاع يخرجوا يبقوا غير ما عندهمش اللحية. هذا غلط، أنت لست من أهل الفضل، أنت لست قدوة. القدوة شكول؟ هو العالم أو طالب العلم القوي الذي إذا فعل شيئا تعلم الناس من فعله. زيد على حاجة أخرى دائما ننبه عليها، مثلا شاب طالب علم معروف، معروف في نفسه، معروف مع أصحابه وبرك هكذا، جاء زار مثلا أخا له في الله في مسجد، وذلك الأخ إمام، فالإمام هذاك يعرفه بصح الناس ما يعرفوهش، فقدمه قال له صلي بينا أنت اليوم، خاصة إذا كان عنده صوت حسن، ما نقولوش صوت جميل نقوله صوت حسن، فيقول له صلي بينا. فهذا أخونا هذا يدخل يصلي يتقدم، فيجيب هيئة في الصلاة الناس ما يعرفوهاش، مش متعودين عليها. الناس وش يقولوا؟ وش يقولوا الناس؟ وش هذا الدين الجديد هذا؟ وش به هذا؟ مثلا الناس موالفين يصلي يسلموا زوج تسليمات، هو يجي يسلم سليمة واحدة، أو مثلا موالفين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، بعض الأئمة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله، وش هذا يا؟ هذا السنة اللي هي وبركاته تقدر تطبقها وحدك، تقدر تطبقها مع أصحابك مع زوجتك مع أولادك. المقصود لما شكون هما أهل الفضل؟ أهل الفضل هما لما يديروا حاجة، لما يديروا حاجة الناس ما يستغربوهاش، يقول وش يقولوا؟ مثلا هذا الأخ اللي هو إمام زاره عالم مثل الشيخ بن باديس رحمه الله في وقته، مثلا جاء الشيخ بن باديس تفضل صلي بينا، الشيخ بن باديس مثلا تقدم ودار حاجة في الصلاة الناس ما يعرفوهاش، بعد الصلاة وش يقولوا الناس؟ الشيخ بن باديس اليوم علمنا حاجة ما كناش نعرفوها، هذا الشيخ بن باديس. أما أنت يا نكرة ما يعرفوكش الناس، فبعض الشباب يقول لك حنطبقوا السنة، كيف يا طب أنت شكون؟ من أنت؟ أو مثلا في التراويح، في التراويح يجي شاب تفضل صلي بنا التراويح عندك صوت حسن، وش يدير؟ يصلي 4 ركعات متتالية ما يسلمش، ولا يصلي الوتر يصليها 3 ركعات متتالية يتحي غير في الثالثة، لا تدير هكذا طبقوا السنة نعلموا الناس السنة. بس انت شكون تا تا الإمام مالك تا أحمد بن حنبل؟ لا، إذن ما يعرفكش في الحومة تاك، ما يعرفوكش، يعرفوك بلي تصلي وخلاص. هذه لابد أن ننتبه إليها، لابد أن ننتبه إليها. طيب السبب السادس، وهم الراوي. وهم الراوي وهو أن يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم، على سبيل التوهم، وخبره يسمى المعل أو المعلل. والوهم كما يقع في السند برفع موقوف أو وصل منقطع، يقع في المتن بإدخال حديث في حديث آخر. الوهم ما معنى الوهم؟ يعني تتخلط له حديث موقوف يجعله مرفوعا، يعني حديث قاله كلام قاله صحابي فيجعله هذا الراوي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويكثر منه هذا. حديث منقطع فيصل أو يدخل حديثا في حديث ويكثر ويكثر منه هذا، فهذا حديثه معل، يعني كأن يدخل راويا في السند وهو ما كانش، أو يدخل كلمة في متن الحديث من حديث آخر. طيب كيف يعرف العلماء الوهم، وهم الراوي؟ يعرفه العلماء بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته في الضبط والإتقان. كيفاش يعرفوا العلماء الوهم تاع الراوي؟ بأن يجمعوا طرق الحديث، يجمعوا طرق الحديث كيفاش جاء الحديث، ثم ينظرون في الرواة تاعهم، علاش جات الكلمة هنايا وبعد جات من هنا، ينظرون في الرواة هل هم يعني ضابطين ومتقنين أم لا. قال علي بن ابن المديني رحمه الله: الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، يعني الحديث باش العلماء يعرفوا باللي هذا فيه وهم ولا لا معل أو معلل، وش يديروا؟ يجمعوا طرق الحديث. ما معنى طرق الحديث؟ يعني الحديث جاء من طريق فيها سند، من طريق آخر فيها سند، من طريق آخر فيها سند، فيجمع كل هذه الطرق ويدرسها فيعرف هذا الحديث معل أو ليس معلا. نأخذ مثال. طبعا هذا النوع هو من أغمض علوم الحديث، هذا النوع الحديث المعلل من أغمض يعني من أدق علوم الحديث، لا يدركه إلا من رزقه الله ذهنا ثاقبا واطلاعا واسعا بمراتب الرواة وبالمتون. هذا العلم هذا دقيق جدا. مثاله مثال الوهم في السند، مثال الوهم في السند. طبعا الوهم هذا قد يكون قادحا وقد يكون غير قادح. متى يكون قادحا؟ إذا أرسل، إذا كان فيه إرسال مرسل. ويكون غير قادح إذا وضع راو مكان راو في السند وكلاهما ثقات، هذا لا يقدح، لا يقدح في الرواية، يعني ما يردش الرواية. نأخذ مثال، مثال عن الوهم في السند وهو غير قادح. حديث يعلى، حديث يعلى بن عبيد الطنافسي أحد رجال الصحيح، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البيعان بالخيار. الحديث وراه الوهم هنا، يعلى بن عبيد وهم على سفيان، وهم على سفيان، فزاد عمرو بن دينار أو أبدل، جعل عمرو بن دينار بن دينار، وإنما المعروف عبد الله بن دينار، يعني سفيان رواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فوهم يعلى بن عبيد فجعله عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. هذا غير قادح، هذا غير قادح. طيب قال ابن معين: يعلى بن عبيد، يعلى ابن عبيد ضعيف في الثور ثقة في غيره. مثال الوهم في المتن يعني داخل الحديث: حديث أبي سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث هنا قوله لا تنافسوا أدخله في الحديث ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. الحديثان متفق عليهما غير لفظة لا تنافسوا، رواها مسلم فقط. إذن هنا نعرفوا باللي علماء الحديث جزاهم الله خيرا قاموا بمجهودات كبيرة للدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن قد يكون بعض الناس مفهمش هذا الأمر، نعطينا لمحة، ومن أراد التوسع فليرجع إلى بعض المشايخ، كاين بعض المشايخ الآن هم يظهروا في القنوات وراهم يتكلموا على الحديث والناس راهم يستفادوا منه، مثل أبي إسحاق الحويني، هم يستفادوا الناس منه في قضية الحديث والسنة، فيستفيد الإنسان، يستفيد في علم الحديث. هذا رجل يعتبر يعني عالم في هذا الباب فيستفيد منه، ولا عبرة بكلام المجرحين الذين يجرحون الرجل في كل شيء. يعني حتى لو قلنا إن له بعض الأخطاء في بعض المسائل، أنت ما تأخذش هذه المسائل، لكن في علم الحديث الرجل شهد له العلماء الكبار في هذا الميدان. المهم لما نقرأ الآن شوية من هذا المصطلح الحديث، رانا كي تسمع بعض علماء الحديث يتكلم حديث متروك، حديث معل أو معلل، حديث منكر، تفهم وش معنتها. هذا نحبينها، يعني كي تكون عندك هاني راهي فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى.